محمد بن سلمان أمس وصلنا الليلة وصلنا يعني وين الحج وين طواف العقوق قران قران يعني الحج والعمرة سواء لا لا طوفنا وسوينا سعي وحننتظر إلى الحج يعني على هذا الحال ولا ما دام نويتم القران تنتظرون على هذا الحال ليس هناك يعني ولكم إلا لكم شئتم تتمتعون فأنتم تحنونها تقصرون يقول وتحلون وفي اليوم الثامن تحرمون بالحج هذا يعني ما يجي علينا الحج إلا عليكم هدي على كل الحالتين على كل حالة على كل الحالتين هدي لأن القران يلزمها هدي في حالة التمتع يلزمكم هدي مرحبا وهذا أريح لكم وفي معنا بنت واحد يومين صحيح سافرت للحج وبعدين جاء الحج وحرمت من الميقات حرم ابن غاد لكن جاء عليها على كل هي ما تدخل المسجد هي فارمة تستمر على الكلام تستمر على الحمرة سواء إذا رمت يوم العيد إن شاء الله تقول بس أريح فيها لا تنسى جزاك الله واضح رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا سائل يسأل ويقول هل يجوز ذبح الهدي في غير منى وفي غير مكة أي في أي بلد في الحال والجواب أنه لا يجوز ذبح هدي النحر ذبح الهدي في غير الحرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في منى وقال نحرتها هنا ومنى كلها منحر وكل فجاج مكة طريق ومنحر فكل هدي وجب بسبب الإحرام أو الحرم فإنه يجب أن يذبح في مكة إلا هدي الإحصار ويذبح في محله وكذا ما ارتكب محظورا خارج الحرم يذبحه في محله أما هدي التمتع وكفارات الواجبة بسبب ترك واجب من واجبات النسك ومن ارتكب محظورا في الحرم فإن عليه أن يذبحه في مكة أو في ميناء ولا يجوز أن يذبح خارج الحرام هذا يسأل ويقول إذا خفت من الزحام عند رمي الجمار ووقفت بعيدا عن المرمى ورميت ولم أتأكد من وقوعها في المكان المخصص فهل تبرأ ذمتي وماذا علي حفظكم الله الواجب على العبد أن يبرئ ذمته من أداء العبادة بأن يتيقن أنه قد أدى العبادة على وجهها المشروع فيجب عليه إذا رمى أن يتأكد من وقوعها في المرمى وإذا وجد زحاما ولم يتأكد من إمكانية وقوعها في المرمى فعليه أن يأتي وقتا آخر ويرمي فيه ووقت الرمي ولله الحمد واسع، إن استطاع أن يرمي في النهار في يوم العيد كله وقت للرمي، إن لم يستطع فيرمي في الليل. في أيام التشريق الرمي يبدأ من بعد الزوال، فعنده من الزوال إلى الغروب إن لم يستطع فيرمي في الليل. كما أنه يجوز له أن يجمع رمي يومين أو رمي ثلاثة أيام إلى آخر يوم، كل ذلك جائز ولله الحمد. لكن من جمع رمي أكثر من يوم فيجب عليه أن يرتب عند إرادة الرمي، بأن يبدأ برمي الجمار عن اليوم الأول مثلا من أيام التشريق، فإذا انتهى عاد وابتدأ الرمي من جديد عن اليوم الثاني، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فيجب عليه أن يبرئ ذمته عن اليوم الأول، ثم بعد ذلك يشرع في اليوم الثاني، والله أعلم. هذا يسأل ويقول: إذا طلبت من أخي الذي جاء للحج أو العمرة أن يدعو لي عند قبر الرسول، فهل ذلك جائز؟ وما حكم زيارة قبره عليه الصلاة والسلام؟ والجواب عن ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يتحرى الدعاء عند القبور، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن شد الرحال إلى القبور. كان السلف الصالح من الصحابة والتابعين ينهون عن قصد القبور من أجل الدعاء عندها، فالله عز وجل معبود في كل مكان، والله يسمع دعاء من دعاه، فلا ينبغي أن يقصد قبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقصد الدعاء عنده. أما زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام سنة لمن كان في المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فيسن للمسلم أن يزور القبور إذا كانت في بلده، ومن ذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن زار المدينة. أما شد الرحل من أجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يجوز، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أنه لا يجوز للمسلم أن يشد الرحال من أجل قبر نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصلحاء. وينبغي لمن أراد الذهاب إلى المدينة أن ينوي زيارة المسجد النبوي، فإن زيارته مسنونة، فإذا وصل المسجد وصلى ركعتين عندئذ يستحب له ويسن أن يأتي قبره عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه، فإذا انتهى من السلام عليه وعلى صاحبيه رضي الله عنهم وأرضاهم استقبل القبلة ودعا الله عز وجل. وعلي بن الحسين رضي الله عنه رأى رجلا يأتي ويدعو النبي ويأتي ويدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال: ما أنت ورجل في المشرق إلا سواء. الله سبحانه وتعالى معبود في كل مكان، كما أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تبلغه حيثما كان المصلي، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. فلا يجوز للمسلم أن يقصد قبر نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء معتقدا أن الصلاة عنده أو أن الدعاء عنده أفضل من الدعاء في محل آخر، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، وهذا محدث من المحدثات، فينبغي للمسلم أن يتنب ذلك وأن يتعلق قلبه بالله عز وجل، والله أعلم. هذا يسأل ويقول إنه يريد أن يحج تمتعه ولكن ليس عنده قدرة على الهدي، فماذا يفعل؟ والجواب أنه يحج مفردا، فمن حج مفردا يعني نوى الحج فقط وقال عند الإحرام لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، فإنه لا يجب عليه هدي، والله أعلم. هذا يسأل ويقول إنه رجل قوي، ولهذا فإنه يعتمد على قوته ويقبل الحجر الأسود ويمسح الركن اليماني، فهل عليه إثم في ذلك؟ والجواب أن تقبيل الحجر الأسود سنة من السنن، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك مسح الركن اليماني سنة من السنن، فعلها نبينا عليه الصلاة والسلام، لكن إذا ترتب على فعل هذه السنة إلحاق ضرر بإخوانه الحجاج فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، لأن تقبيل الحجر أو مسح الركن اليماني هذه سنن، وأذية إخوانه المؤمنين حرام، ولا ينبغي للإنسان أن يفعل سنة يترتب عليها ارتكاب أمر محرم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان رجلا جلدا قويا، قال له عليه الصلاة والسلام يا عمر إنك رجل قوي، فلا تزاحم على الحجر الأسود فتؤذي الضعيف، فإن وجدت فرجة فاستلم، وإلا فهلل وكبر. فهذا الذي ينبغي على كل مسلم، أن يحذر من إلحاق الأذى بإخوانه المسلمين وإخوانه الحجاج، لا سيما أثناء العبادة، أثناء دخوله إلى المسجد الحرام أو عند خروجه أو عند طوافه بالبيت أو عند رمي الجمار، لا يجوز أن يلحق بإخوانه ضرر أو أذى، فإن الله عز وجل حرم أذية المؤمنين، فقال عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعليه أن يرفق بإخوانه المؤمنين، وأن يتذكر أن إلحاق أدنى ضرر بإخوانه يأثم بذلك، فعليه بالرفق وعليه باللين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه بذلك، وقال عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وكان يوصي أصحابه في الحج بالرفق والسكينة، ويقول لهم أيها الناس أيها الناس السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة واتصفوا بالسكينة وبالرفق واللين، ونهاهم أن يؤذي بعضهم بعضا. هذا يسأل ويقول بأنه قد جاء متمتعا وقد انتهى من عمرته وحل منها، وهو باق في مكة ينتظر الحج، فهل له أن يأتي بعمرة أخرى من التنعيم؟ والجواب أن ذلك جائز إن شاء الله، والله أعلم. هذا يسأل ويقول ما هي الوصية التي ينبغي للحجاج أن يوصوا بها في هذه الأيام؟ والجواب أيها الإخوة إن هذه الأيام هي أفضل أيام العام على الإطلاق، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضلها وشرفها ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فدل ذلك على فضيلة هذه الأيام، فينبغي للمسلم أن يعرف قدر هذه الأيام وفضلها وشرفها عند الله عز وجل، فلذلك ينبغي أن يغتنمها بالأعمال الصالحة، بالإكثار من نوافل الصلاة والصيام وتلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله، وإن تيسر له الطواف بالبيت فإن الطواف من أفضل الأعمال وعبادة عظيمة لا تتأتى في غير هذا المكان المبارك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل الطواف: من طاف بالبيت أسبوعا فكأنما أعتق رقبة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من طاف بالبيت أسبوعا، يعني سبعة أشواط، كما بين ذلك أهل العلم. وينبغي أن يتذكر الحاج أنه في هذه الأماكن المقدسة وهذه الأماكن المباركة التي فضلها الله وشرفها وجعل للعبادة فيها مزيد فضل وشرف، فقد اجتمع لكم هنا أيها الحجاج شرف الزمان وفضيلة المكان، وهما فضيلتان عظيمتان لا تتأتى لكل أحد، فينبغي لكم أن تعرفوا قدر هذه النعمة وفضلها بالإقبال على الله عز وجل، بالمحافظة على الواجبات من صلاة وغيرها، وتوجه إلى الله عز وجل، وإقبال عليه بسائر أنواع العبادة. ولتغتنم هذه الأيام المباركة، فإن لله عز وجل نفحات ورحمات على عباده، وإن هذه الأيام من أعظم النفحات الربانية والألطاف الرحمانية، ينبغي على العباد لا سيما في هذه الأيام وفي هذه الأماكن أن يتوجهوا إلى الله عز وجل بسائر أنواع العبادات والطاعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، ومن يغتنمون المواسم المشرفة والأزمنة الفاضلة بما يقرب إلى الله تعالى والدار الآخرة. هذا يسأل ويقول: إن بعض الحجاج يعتقدون أنه تجب على كل حاج فدية عامة لاحتمال أن يكون قد ارتكب خطأ فتجبره هذه الفدية، فما حكم ذلك؟ الجواب: أن هذا ليس بمشروع، فلا يشرع للإنسان مثل هذا العمل، إنما تجب عليه الفدية إذا كان متمتعا أو كان قارنا أو أخل بواجب من واجبات الحج أو ارتكب محظورا من المحظورات. لكنه يسن للإنسان أن يتقرب إلى الله بذبح الهدي، هذه سنة في كل وقت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالبدن وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، وتذبح بمكة، فلذلك يسن للإنسان أن يتقرب إلى الله عز وجل بذبح الهدي وإن لم يكن واجبا، وكذلك يتقرب إلى الله بالصدقة من طعام ومال وغير ذلك، كل هذا مما يشرع ولا سيما في هذه الأيام الفاضلة. لكن أن يذبح أو يخرج فدية عن احتمال أن يكون قد أخطأ في الحج، فإن هذا مما لا ينبغي. هذا يسأل ويقول: هل يجوز للحاج أن يذبح الهدي في هذه الأيام بسبب شدة الزحام في يوم العيد وأيام التشريق، والجواب أنه لا يجوز للحاج أن يذبح هدي التمتع أو القران قبل يوم النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذبح إلا يوم النحر. فالعلماء رحمهم الله بينوا أنه عليه الصلاة والسلام لم يذبح قبل يوم النحر، ولم يذبح أحد من صحابته، ولم ينقل عن السلف الصالح أنهم أجازوا ذلك. والله عز وجل يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولذلك لم يتحلل للنبي عليه الصلاة والسلام من إحرامه أنه كان قارنا، ولا يحل أن يذبح الهدي قبل يوم النحر. فدل ذلك على أنه لا يجوز للحاج أن ينحر قبل يوم النحر. ثم إنه ولله الحمد بالنسبة إلى ذبح الهدي أو نحره وقته ليس بضيق، بل وقته في 4 أيام، يوم العيد وثلاثة أيام بعده، يذبح في أي وقت من هذه الأيام 4 في الليل أو في النهار. ثم أيضا مكان الذبح مكان واسع، لا يجب عليه أن يذبح في منى، فله أن يذبح في منى وله أن يذبح في مكة، لكن بشرط أن يكون في الحرام داخل حدود الحرام. فهذا ولله الحمد من يسر هذه الشريعة أن الله عز وجل لم يضيق على عبادة في هذه العبادة وهي النحر، بل جعل وقت النحر وقتا واسعا 4 أيام، ومكانه أيضا واسعا في مكة أو في ميناء، المهم أن يكون داخل حدود الحرام. هذا يسأل ويقول هل يجوز للمفرد إذا قدم إلى مكة أن يقدم الطواف والسعي؟ والجواب نعم، المفرد يسن له إذا وصل إلى مكة أن يطوف بهذا البيت، زاده الله تشريفا وتكريما، يسن له أن يطوف به 7 أشواط، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم، وهو مسنون وليس بواجب. ثم بعد ذلك له أن يسعى بين السفا والمروة، وهذا السعي هو سعي الحج، قدمه قبل الحج، فيجوز للمفرد وكذا للقارن، فإن أعمال المفرد وأعمال القارن سواء بسواء، غير أن القارن يجب عليه هدي لأنه نوى نسكين، نوى العمرة والحج، فلكن غير أن أو أدخل العمرة في الحج، فأعمال القارن كأعمال المفرد سواء بسواء، إلا أن المتمتع القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، والله أعلم. هذا يسأل ويقول بأنه أقسم بالله ألا يمشي مع صديق له بسبب الزحام الشديد وألا يذهب معه إلى أي مكان، والجواب أن هذا مما لا ينبغي لهذا السائل، لأن هذا ليس من حسن الصحبة، بل على المرء أن يحسن صحبة أخيه المسلم، وأن يحسن صحبة صديقه، وأن يتصف بالصبر، وأن يتحمل من أخيه، فكل أحد لا يخلو من أخطاء، فعليه أن يصبر على ما في صديقه من شيء قد يضايقه. وما دام أنه أقسم بالله فإنه فالأولى أن يكفر عن يمينه هذه ويمشي مع صديقه، وكفارة اليمين أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، والعتق هنا وفي هذه الأوقات ليس متوفر، فإن لم يستطع الإطعام أو الكسوة فإنه يصوم 3 أيام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وقال من حلف على شيء، من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فينبغي لهذا السائل أن يعمل بهذا التوجيه النبوي الكريم فذلك خير له، والله أعلم. هذا سائل يسأل ويقول بأنه جاء إلى جدة بقصد العمل، ثم نوى العمرة، فذهب إلى التنعيم وأحرم منها مع أنه يريد الحج، فماذا عليه؟ إن كان نوى العمرة وكذا الحج وعزم على ذلك وهو في جدة ولم يحرم من جدة فيجب عليه دم، لأنه كان يجب عليه أن يحرم من جدة، لأنه كما ذكر في سؤاله قصد جدة بقصد العمل ولم يرد النسك. فإن كان قد عزم على النسك وهو في جدة ولم يحرم منها وإنما جاء وأحرم من التنعيم فقد ترك الإحرام من المكان الذي يجب عليه أن يحرم فيه وهو جدة، فيجب عليه دم، لأن الواجب على من أراد أن يعتمر أو يحج أن يحرم من المواقيت إن كان يمر بميقات من المواقيت، فإن كان لا يمر بميقات لأن كان بلده أو المكان الذي عزم فيه على الحج أو العمرة دون هذه المواقيت كأهل جدة، فالواجب عليه أن يحرم من بلده الذي هو دون الميقات، فإن تجاوزه وهو لم يحرم وهو مريد للنسك فقد أحل بواجب من واجبات النسك، فعليه دم، عليه شاة يذبحها في مكة ويوزعها على فقراء ومساكين الحرم، والله أعلم. هذا يسأل ويقول هل يجوز للرجل أن يحلق رأسه أو إبطيه في هذه الأيام؟ والجواب أنه إن كان محرما فإنه لا يجوز له ذلك، لأن حلق الشعر من أي موضع من البدن يحرم على المحرم، لأن ذلك من محظورات الإحرام. وكذا من أراد أن يضحي فإنه لا ينبغي أن يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي، والله أعلم. هذا يسأل ويقول هل في الوقف زكاة؟ والجواب أن ذات الوقف ليس فيه زكاة، لكن مغل الوقف ومصرفه إذا كان يصرف على شخص أو على أشخاص فإنهم إذا قبضوا هذا المال وحال عليه حول وكان قد بلغ النصاب فإن فيه زكاة كسائر أموالهم، والله أعلم. هذا يسأل ويقول بأنه قد قدم من اليمن ولم يحرم من الميقات مع أنه لم يسبق له أن اعتمر أو حج، فماذا يجب عليه؟ الواجب عليه أن يعود إلى ميقاته وأن يحرم منه، لأنه لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا وقد أحرم، فيجب على هذا السائل أن يعود إلى ميقاته وهو السعدية ويحرم ويحرم منه، فإن أحرم دونه لأن لم يعد إليه أو لم يستطع وأحرم دونه كان أحرم من التنعيم ونحو ذلك أو من هنا، فإنه يلزمه دام لأنه ترك الإحرام من الميقات، والإحرام من الميقات واجب من واجبات النسك، ومن ترك واجبا فعليه دم، والله أعلم. هذا يسأل ويقول بأنه قد أدى فريضة الحج هو وزوجته، وقد أفتى بعض الحجاج الذين كانوا يقيمون معه أنه لا تجب الأضحية على النساء فلم نضحي عنهن، قال ثم علمت أنه يجب على كل حاج وحاجة أن يضحي، فصامت زوجتي 10 أيام ولكن لا أعلم هل الآخرون صاموا سمن الأخريات سمن أم لا؟ والجواب